أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تجاهدون في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. يعطيك ربك فترضي. ألم يجبك يتيما ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فلا تقدر. وأما السائل فلا تقدر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح يرح لك صدرك. ووضعنا عنك فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا وَأَمَّا يحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Thank you. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر ولله الحمد. إن شاء الله الشيخ حسين أبو صلاح شيخ الطريق خليفة لأخوه الشيخ عثمان أبو صلاح. إن شاء الله الشيخ حسين أبو صلاح شيخ الطريق خليفة لأخوه المرحوم الشيخ عثمان أبو صلاح. الله أكبر ولله الحمد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.